لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد تعالوا أيها الأحبة تعالوا لنعيش في خطبة اليوم والتي موضوعها وجوب تضامن الأمة ووحدتها لمواجهة الأخطار والتحديات. تعالوا لنعيش هذه اللحظات مع هذا الموضوع الذي يحتاج منا إلى وقفات ووقفات. هذه الأمة المفضلة المكرمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، أمة الإسلام التي فضلها الله عز وجل بأن بعث لها نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، وأن أنزل عليه كتابه المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليكون ناسخا لكل ما سبق، وحفظه الله عز وجل من كل تحريف هذا الكتاب العظيم والمعجزة الخالدة. هذه الأمة التي فضلها الله عز وجل وكرمها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أي سبق أمة الإسلام 69 أمة، وأمة الإسلام هي التي أوفت 70. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الأمة خير الأمم بنص القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس يحدث الصحابة ويقول إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال الصحابة فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا ثلثها، قالوا فكبرنا، قال بل أرجو أن تكون شطر أهل الجنة، تكونوا شطر أهل الجنة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 20 و120 صف، أمتي 80 صفا. انظر إلى هذا التكريم، وهم أول الجنة دخولا كما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وأول الناس دخولا الجنة هذه الأمة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم هدانا الله عز وجل لما قال أول الناس دخولا الجنة رغم أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه بعده، فهدانا الله إلى هذا اليوم أي يوم الجمعة الذي اختلفوا فيه، فالناس لنا فيه تبع. انتبه، أمة الإسلام أمة مكرمة مفضلة. مع هذا التفضيل حباها الله عز وجل بأشياء عظيمة ومقومات تؤهلها وتجعلها رائدة هذا العالم. نعم، أمة الإسلام مساحتها 35,000 مليون كيلو متر مربع، 4 أضعاف مساحة الصين. عدد سكانها 1.5 مليار، ربع سكان هذا الكوكب. تملك ما يسمونه بالجوامع الخمس، مقومات الحضارة. فتملك وحدة العقيدة، ووحدة الشريعة، ووحدة الأمة، ووحدة الحضارة، وتكامل الأقطار. هذه الأمة التي فتح أولها الرعيم الأول الصحابة رضوان الله عليهم، الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلعوا رقة الجاهلية، ولبسوا عباءة الإسلام، وتمسكوا بنصوص الوحيين، فتحوا في 80 عاما ما لم يفتحه الرومان في 8 قرون، ولبوا حصون الفرس والروم، ونشروا في الأرض الخير، حتى ظلت هذه الأمة 10 قرون متفردة على وجه الأرض، صاحبة الكلمة العليا، فهي تملك رصيدا حضاريا علم الدنيا بأسرها. هذه الأمة تنظر لحالها اليوم وتطالع وضعها اليوم، يتمزق قلبك ألما لما تراه من حالها وتشرذمها وتكالب الأعداء عليها. رغم أنها تملك كل مقومات العز والتقدم والسناء والتمكين. نعم أيها الأحبة، فحالها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم حينئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا جعلنا الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولو جعلنا في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء العضال. هذه الأمة اليوم تتعرض لما ترونه، وليس هذا بجديد. انتبه أيها الحبيب، فما تتعرض له أمة الإسلام من حرب وكيد ليس وليد اليوم وليس وليد الساعة، بل كما قال ربنا في محكم التنزيل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالآية كما ترى لا يزالون، وكما يقول أهل العلم باللغة أن لا يزالون تفيد الاستمرار، أي أن كيد الأعداء لم ينقطع يوما، لم ينقطع يوما. ولكن السؤال: فما السر في أن هذا الكيد أثر فينا ولم يؤثر في الأوائل؟ إنه أيضا كلام الله. انتبه، إننا ينبغي أن نعيش مع كلام الله وكلام رسوله في كل شؤون حياتنا، في كل أمرنا. فوالله ما نالت هذه الأمة العز والتمكين في الأرض إلا يوم أن تمسكت بكتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. وإلا فما الذي صنع هذه الأمة وقد كانوا أوزاعا متفرقين، لا حضارة لهم ولا تاريخ ولا قوة ولا شيء؟ من الذي وسلم: إنه الإسلام الذي اقتضاه الله لعباده. انتبه، فالقرآن يحسم الأمر ويبين السبب لماذا أثر الكيد فينا ولم يؤثر في الأوائل، لماذا وصلت الأمة إلى هذه الحالة. يقول ربنا جل وعلا في السورة التي تلي سورة البقرة، سورة آل عمران، يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فانتبه، فالصبر والتقوى هما الزي الواهر. لبسه الأوائل فرد الله عنهم كل كيد، وفرد وقصرت صبر على الطاعة، الصبر عن المعصية كما يفسره العلماء، الصبر على الطاعة على أوامر الله وعلى التكاليف الشرعية، وحمل الأمانة بامتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه وزجر، والصبر عن المعصية أن تحمل النفس فتكبح جناحها وترضع هواها وتبعدها عن معصية الله امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. انتبه، والصبر على أقدار الله، هذا هو الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والتقوى وخلاصتها أن تتقي ما يرضي الله بالتزام ما يرضيه. والأقوال فيها كثيرة كقول علي رضي الله عنه، وكلها في هذا المعنى: العمل بالتنزيل والخوف والجليل والاستعداد يوم الرحيم والرضا بالقريب وغير ذلك. فالتقوى أن تتقي غضب الله بفعل مراضيه وامتثال أوامره. فلو لبست الأمة هذا الزي لعاد لها مجدها. انتبه، فالأمة اليوم حالها كما ترى، والتحديات من كل جانب، وتتعرض لأخطار عظيمة يعمل أعداء الله على استئصال شفتها، ولن يكون إن شاء الله. فالأمة المرحومة تضعف لكن لا تموت ما دام فيها من يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى مصدر عز الأمة وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ما دام فيها من يدعو إلى التأسي في الأكارم كما نص القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فحصر الله عز وجل في آيات محكمة لا تقبل جدالا ولا براعة من رضي عنهم في ثلاثة أصناف: من هم الأولون المهاجرون والأنصار، وهم مضى زمانهما وبقي صنف واحد إلى يوم القيامة عزيز بعزة الله له، مليع بالتزامه بالكتاب والسنة، نعم لا يضره من خذله أو من خالفه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اتبعوهم بإحسان. والاتباع بإحسان هو أن تتأسى به وتتخذ المهاجرين والأنصار قدوة، وتلزم دين الله كما كانوا عليه عقيدة وشريعة وأخلاقا ومعاملات وفهما وتصورا وفي كل شؤون حياته، وإلا فلست متبعا لهم بإحسان مهما زعمت. نعم، فالأمور ليست بالكلام. فانتبه، فالأمة بفضل الله المستقبل له، كما أخبر النبي أيضا صلى الله عليه وسلم بحديث واضحة لأن المستقبل لهذه الأمة، ولكن كيف تنهض الأمة من جديد؟ كيف تنهض أمة الإسلام من جديد؟ كيف تعود إلى سابق عزها ومجدها؟ هذا ما ينبغي أن نقف عنده، وفي ضوء القرآن والسنة أيضا. لو نظرنا فيما جعل من الأمة أمة عظيمة مرهوبة الجانب صاحبة الكلمة العليا، سنجد أن أعظم سببين هو وحدة الأمة، والسبب الثاني تمسكها أو الأول، لأنه هو الذي دعاها إلى الوحدة وللتمسك، تمسكها بنصوص الوحيين. فإن شئت قل تمسكها واعتصامها بحبل الله وهو الكتاب والسنة وهو الوحي المنزل، فهو حبل الله الواصل بين السماء والأرض، ما أوحاه الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تمسكت به واتحدت عليه نالت ما نالت من العز والتمكين. وسيظل الأمر هكذا إذا ما أعادت الكفر نصرها الله. ولذلك أمر الله عز وجل بذلك في كتابه، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآيات. ولنا مع الآية وقفات وتأملات نعيش مع معانيها بالفهم الصحيح. فالله أمرنا أن نتدبر كتابا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انتبه، الله عز وجل يأمر الأمة بالاعتصام والاتحاد والائتلاف، وإن كان التفرق أمرا كونيا كما يقول العلماء، لكن الأمر الشرعي هو الاجتماع والائتلاف. اعتصم، ولكن اعتصم بماذا؟ انتبه، لأن البعض يفهم الآيات على غير وجهه. اعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بما أوحاه الله على نبيكم، اعتصموا بالقرآن والسنة، فهذا هو عامل وحدتكم وتماسككم. انتبه، اعتصموا بحبل الله الوحي الذي جمعكم بعد فرقة وألف بين قلوبكم الله عز وجل به. وأنتم تعلمون الآية وهي تخاطب وتذكر الصحابة، لا سيما الأنصار الذين كان بينهم في الجاهلية ثارات وحروب وغير ذلك بين الأوس والخزرج. فلما جاءهم الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل اجتمعت قلوبهم وتآلفت عليه ونسوا كل ذلك وتمسكوا بالهدى الذي جاءهم الرسول به صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حدث ما حدث بعد ذلك في تبوك، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما عطايا يتألف قلوبهم بها وعاتبوهم، فقال لهم رسول الله يذكرهم بنعمة الله عليهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فألفكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة أي فقراء فأغناكم الله بي؟ وهم يردون في كل ذلك ويقولون: الله ورسوله أمن، أي المنة لله تبارك وتعالى ورسوله. انتبه، ضلالا فهداهم الله، بماذا؟ بحمد الله، بالوحي المنزل، بمصدر عز هذه الأمة ومنبع قوتها، ومتفرقين فاجتمعوا عليه فألف الله بين قلوبهم به، كما امتن الله عز وجل بذلك في سورة الأنفال، وهو الذي يجمع قلوب العباد ويؤلف بينها. نسأل الله أن يجمع قلوب الأمة على ما يحب ويرضى، وأن يؤلف بين قلوبها. ولذلك قال الله لرسوله وأيدك بنصره وبالمؤمنين: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالله وحده الذي يملك هذا، لكن له أسباب، ومن أعظم أسبابه أن يعتصم الناس بكتاب الله وسنة رسوله، نعم، وأن يجعل كتاب الله منهاجا لهم، منهاج حياة، وأن يرد كل نزاع واختلاف إليه، وأن يمتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فحتى لو وقع الافتراق كما اخبر القران واخبرت السنه لان هذا امر كون قدر، لكن يبقى الغالب الاعظم من الامه الثواب الاعظم هم على الحق كما اخبرت ايضا النصوص. تبين معي كما روى الامام احمد رحمه الله عن ابي عامر عبد الله بن رحاج قال: حججنا مع معاويه رضي الله عنه، فلما قدمنا مكه وصلينا الظهر قام فقال يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان اهل الكتابين افترقوا على 72 مله كلها في النار، و 72 مله كلها في النار الا واحده، وان هذه الامه ستفترق على 73 كلها في النار الا واحده. ثم قال: هي الجماعه، هي الجماعه، وسميت بالجماعه كما يقول العلماء لانها تلزم دين الله كما كانت عليه الجماعه الاولى الصحابه رضوان الله عليهم قبل التفرق وحدوث. ثم قال: وسيخرج من امتي، يكمل حديث النبي، اقوام يتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الاهواء الفتن وميول النفس البعيد عن الكتاب والسنه يتجارى فيهم الاهواء كما يتجارى الكلب، والكلب مرض يصيب الكلب فيقضي عليه ويقضي على كل من يعني له بشيء، لا يدع مفصلا ولا عرقا الا دخل. ثم قال: والله يا معشر العرب، يقول: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم فغيركم احرى ان لا يقوم به. نعم، اذا لم يقم بالاسلام العرب اصحاب اللغه والفهم والقران واحفاد الصحابه رضوان الله عليهم، فمن سيقوم بالاسلام؟ لغيركم احرى ان لا يقوم به. فانتبه، فاعتصام الامه ووحدتها وتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله والوحي المنزل هو أعظم مقومات هذه الأمة وأعظم أسباب نجاتها. فإن أرادت الأمة اليوم أن تعود إلى سابق مجدها وعزها فالطريق واضح لا شوب فيه، أوضح من الشمس في رابعة النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك، ليلها كنهارها واضحة، ولكن المشكلة فينا كما قال الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، كالإبل التي تحمل الماء وتموت عطشا. نحن نحمل أعظم منهج وأعظم سبيل للتقدم والرقي والسيادة والريادة، ولكننا للأسف نفرط في أخذه بقوة كما أمرنا الله جل وعلا. وفي الخطبة الثانية نذكر باقتضاء أسباب الانهيار وكيف تنهض الأمة على وجه السرعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فبسائل ان يسال ويستغرب: اذا كانت هذه الامه بهذه العظمه وهي كذلك، واذا كانت هذه الامه تملك كل المقومات بهذه الصوره، فما الذي اوصلها الى ذلك؟ قلت لك إن أعظم عاملين بنص القرآن هما تمسكها بالوحي واعتصامها واتحادها واختلافها على ذلك. من البلاء في المكان أن يكون سبب أو ما أولى بنا إلى ما نحن فيه هو التفريط في هذا، هو التفريط في هذا، التفريط في نصوص الوحيين والاعتصام بهما في الكتاب والسنة، عدم تنفيذ وامتثال الأوامر، عدم الاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، التقصير في ذلك والتفريط في هذا الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه وأولى بنا إلى ما نحن فيه. انتبه، التقصير في هذا المصدر الذي لما أخذت الأمة منه ورجعت إليه أعزها الله وزادت الدنيا بأسرها. نعم، فالتقصير في التعامل مع الكتاب والسنة والتفريط في الامتثال وعدم الرجوع إليهما في كل شؤون الحياة كما أمرنا الله عز وجل، بل علق الإيمان بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الذي أولى بنا إلى هذا، كما قلت لكم قولة عمر رضي الله عنه: لقد كنا نحن العرب أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم، والسبب الثالث هو البدع والأهواء، البدع والأهواء. ولذلك ما ضعفت الأمة واعتراها الضعف والوهن إلا يوم أن تفشت فيها البدع وتفشت فيها الأهواء والمخالفات لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ربنا: ولا أمرنا وينهانا ولا تقولوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. فالتفرق المذموم هو الذي يكون بعد مجيء البينات الواضحات من الكتاب والسنة، بعدما يجيئك الحق أعرض عنه ولا تستجيب له ولا تمتثله ولا تنفذ أوامر الله تبارك وتعالى. انتبه، ولا تقول كالذين تفرقوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. نعم، لما وقع التفرق ولما ظهرت الفرق المنحرفة من الروافض والقوارج وغيرها الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دب في الأمة الضعف وتسلط عليها أعداؤها. ولذلك لا تستغرب اليوم حينما ترى أعداء الإسلام كيف يتواصلون مع أصحاب هذا الأمر، يتواصلون مع إيران الرافضية التي تضرب المسلمين في كل مكان، تضرب المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل أنحاء المعمورة، ويتحالفون معه وأظهر ما كان خافيا وما كان سرا بينه وبين أعداء الإسلام. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن التاريخ يقول لهم أن أهل البدع والانحراف هم أعظم عوامل ضعف هذه الأمة، أعظم عوامل ضعفها، كما حدث إذان زمن التتار وإيام كان الحروب الصليبية، وفي زماننا يعاد الأمر تماما بتمام. المخرج إذن أيها الأحبة مع النجاة كيف؟ كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انظر إلى حديث العرباض بن سارية الذي يقول فيه: وعظنا رسول الله موعظة وجلت من القلوب وضربت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها وصية توضح موصلة. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عامل من حبشي، وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، هذا هو التفرق، هذا هو الداء المسموم. من مخرج يا رسول الله؟ هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم حيارى؟ حاشا لله. كيف وقد قال أبو ذر الغفاري: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. كيف وهو صلى الله عليه وسلم الذي بعث بجوامع الكلم، يقول صلى الله عليه وسلم: وأنه من يعش فيكم فصار اختلافا كثيرا. المخرج: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيأمر الأمة بالتمسك بسنته وهديه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فهو والله مصدر عزتنا ونجاتنا. والأمة اليوم إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم سيتغير حالها بإذن الله تبارك وتعالى، وسيعين الله لها مجدها وعزها. فعلينا ونحن نسعى اليوم إلى نهضة أمتنا من جديد، أن نحذر ذلك وأن نعتصم بالله ونعتصم بحمله الواصل وحيه المنزل على أهل الأرض الذي فيه نجاتهم، ونجتمع عليه وتتألف قلوبنا عليه. فإن الأمة لا تجتمع على غير ذلك، معصومة أن تجتمع على ضلالة، لا تجتمع إلا على حق وهو كتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، وأخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم وحد صف هذه الأمة واجمع كلمتها على ما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبها، اللهم ألف بين قلوبها، اللهم انصرها على من عاداها، اللهم انصرها على من عاداها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر دينك وأن تنصر عبادك وأن تحفظ البلاد والعباد. اللهم احفظ ديار الإسلام من كل سوء، اللهم اكشف الكرب عن الأمة في كل مكان، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تصلح قلوبنا، وأن تيسر أمرنا، وأن تفرج كربنا. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا لما تحب وترضى، ويسر لنا الهدى يا رب. اللهم اغفر لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.